كتبنا بالدم الغالي بيانا، نخبر من نحب بما دهانا، وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحرائق والدخانا. ترون مدامع الأطفال دما يجمدها الجليد على لحانا، ترون نساءنا متلفعات بحسرتهن ينشدن الحنانا، ترون شيوخنا عجزات خطاهم فما هربوا ولا وجدوا الأمانا، ترون بيوتنا صارت قبورا وتحت ركامها دفنوا رؤانا. أحبتنا أعادينا قساة فلا تتعجبوا مما ترانا، هم اختطفوا هدوء الليل منا ومن أجوائنا سرقوا شذانا. نلوذ بمن أرانا الحق حقا ومن بظلال رحمته احتوانا، أما والله ما نخشى عدوا يظل برغم قسوته جبانا. زرعنا للبطولة جانحيها فطارت نحونا تحمي حمانا، وذوبنا الجليد بها وسرنا تغرد تحت أرجلنا خطانا. بطولتنا غدوناها يقينا وأسرجنا لجولتها الحصانا، سقيناها الدعاء وما مللنا نناشد من بقدرته كفانا. تكامل موقف الأعداء منا وأيد بعضهم بعضا عيانا، لقاء بين شرق مستبد وغرب بالعداوة وجهانا. أحبتنا لنا حق عليكم، ومن عرف الحقوق رعى وصانا، أقمنا حجة الإسلام فيكم وأحيينا الجهاد على ثرانا. بذلنا النفس للمولى وقرنا بأجنحة الرضا لما دعانا، فماذا تبذلون لنصر دين وأعينكم بلا غبش ترانا؟ ألستم تبصرون دخان غادر وإرهابا به الباغي رمانا، وما إرهاب هذا العصر منا ولا فينا ولا هو من هدانا؟ دعاوى من عدو الله يرمي بأسهمها ليوقف مرتقانا، يفرق بيننا ويثير فينا خلافات يزيد بها أسانا. وكم من واهم في الأرض يحب ويحسب أنه بلغ العنانا، أما علم المكابر أن فينا كتاب الله يمنحنا البيانا؟ يضيء لنا الوجود فنحن نبني على أضواء منهجه الكيانا، نقول له وللدنيا جميعا بأننا سوف نرعى من رعانا، وسوف نلقن الباغين درسا يعيد إلى المودة من جفانا، سنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانا. سنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانا.